السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، أهلا ومرحبا بكم. نذكر بإخلاص النية لله تبارك وتعالى، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نتعاون بإذن الله على نشر هذه العلوم الطيبة المباركة، فانشروها لله تبارك وتعالى، واضبطوا نسخكم كما ننصح في كل درس، وبارك الله فيكم. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلله عز وجل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. كنا نتكلم في المتشابهات، وذكرنا أن أهل السنة في هذا على طريقين: الطريق الأول الإجمالي أو التأويل الإجمالي، ويقال له التفويض، يعني يخرج النص المتشابه عن ظاهره الذي يوهم ما لا يليق بالله، ثم لا يعطى معنى تفصيليا، وهذا تأويل لكن بالإجمال، ويقال له التفويض بنفس المعنى. وأما الطريقة الثانية فهي التي يقال لها التأويل التفصيلي. التأويل التفصيلي غلب على الخلف، الإجمالي غلب على السلف، لكن في السلف من أول تأويلا تفصيليا كالإمام أحمد والبخاري وسفيان الثوري وعبد الله بن عباس وغيرهم. فإذا إن شاء الله تبارك وتعالى الآن نتابع في الصحيفة 91 من هذا الكتاب المبارك نفائس المحاضرات. تفضل شيخ محمد. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: وصح أيضا التأويل التفصيلي عن الإمام مالك رضي الله عنه. يعني بعد أن ذكرنا عن الإمام أحمد والبخاري، الآن يذكر عن الإمام مالك، والذي هو إمام المدينة صاحب المذهب المالكي رضي الله عنه وأرضاه، أول تأويلا إجماليا وأول تأويلا تفصيليا. الآن نذكر التأويل التفصيلي له رحمه الله، وهو من السلف، شيخ الإمام الشافعي. فقد ثبت عنه أنه قال في حديث: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى؟ إنما ينزل الملك بأمر ربنا فينادي مبلغا عن الله تلك الكلمات. نعم، أحيانا الملك يبلغ عن الله، فيضاف هذا إلى الله لأنه حصل بأمره، وهذا في لغة العرب معروف، وأن العرب تستعمل هذا من باب المجاز الحذف، مجاز الحذف مجاز يجوز في حق الله تبارك وتعالى. هناك نوع آخر من المجاز لا يجوز في حق الله تعالى، وهو مجاز التشبيه. إذا قلت فلان أسد أردت تشبيهه بالشجاعة والقوة، هذا في المخلوق يقال، أما في الله لا يقال مجاز التشبيه، لا يقال عنه عقل وسبب وريشة ويقول لك أنا أردت التشبيه أو مجاز التشبيه. أما مجاز الحذف فهذا استعمل في القرآن وفي الحديث وفي لغة العرب موجود هذا. النبي صلى الله عليه وسلم على كلام الإمام مالك وتأويله قال: ينزل ربنا أي الملك بأمر ربنا. يعني مثال آخر في اللغة: بنى الملك قصرا على رأس جبل، لكن هو ما مارس هذا بيده، هذا الملك إنما أعطى الأوامر للمهندسين في العادة، أو الذين هم يبنون البنائين وهم بنوه، لكن نسب إليه لماذا؟ لأنه حصل البناء بأمره، فقيل بنى الملك قصرا. هنا يا أحباب الإمام مالك يقول: ينزل ربنا أي الملك بأمر ربنا. لا يجوز تفسير هذا الحديث أن الله في جهة العلو وينزل إلى السماء الدنيا، يعني الأولى، هذه الزرقاء الجميلة هي السماء الدنيا عندما لا يكون غيم، هذه التي يقال فيها السماء الدنيا. فإذا يقول هذا الملك مخبرا عن الله، هل من داع فيستجيب الله له؟ هذا معنى فيقول هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطى. لذلك هذا الوقت قال فيه العلماء وهو وقت السحر آخر الليل، الثلث الأخير، الشطر الأخير من الليل، هذا الوقت وقت صفاء الروح، قم وصل لله وتضرع واسأله واستغفر إلى غير ذلك. فهذا وقت صفاء الروح وينير القبر من واظب على هذا، الصلاة في الأسحار. الحاصل الذي يقول هذا هو الملك مخبرا عن الله، والذي ينزل النزول الحسي هو الملك بأمر الله تبارك وتعالى، ولا يفسر في حق الله تعالى النزول الحسي، هذا لا يليق بالله. نعم. نقله الزرقاني في شرحه على الموطأ. نعم، له شرح على الموطأ ذكر هذا التفصيل، أبو عبد الله الزرقاني. نعم. قال البيهقي في الأسماء والصفات: وقد زل بعض شيوخ أهل الحديث، أراد بأهل الحديث يعني من ينتسب لعلم الحديث وإقراء الحديث والتحديث، ولكن ما عنده باع في العقائد، وهذا حصل من بعض من وقع في التجسيم وكان يحفظ الحديث. الله يحفظنا من الزلل. نعم. ممن يرجع إلى معرفته بالحديث والرجال، يرجع يعني كان مرجعا في هذا، عنده علم في هذا لكن زل في العقيدة، كابن تيمية كان حافظا لا كلام هذا لكن وقع في التجسيم، نسب إلى الله الحد والكمية وسكن السماء والجلوس إلى غير ذلك. ممن يرجع إلى معرفته بالحديث والرجال فحاد عن هذه الطريقة حين روى حديث النزول، ثم أقبل على نفسه فقال: إن قال قائل كيف ينزل ربنا إلى السماء؟ قيل له: ينزل كيف يشاء. فإن قال: هل يتحرك إذا نزل؟ فقال: إن شاء يتحرك وإن شاء لم يتحرك. أعوذ بالله، جوز عليه الحركة والسكون ونزول النقل والحس، هذا كله لا يليق بالله، يعارض القرآن. نعم. وهذا خطأ فاحش عظيم. تسميته خطأ فاحش عظيم لا يعني أنه لا يخرج من الملة، هذا كذب القرآن، وتكذيب النصوص كما نص علماء الأصول مخرج من الملة. نعم. والله تعالى لا يوصف بالحركة، لأن الحركة والسكون يتعاقبان في محل واحد، يعني إذا زالت الحركة لحقها السكون، إما ساكن وإما متحرك يتعاقبان، لا يكونان في نفس الجسم في آن واحد في محل واحد. وإنما يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز أن يوصف بالسكون، وكلاهما من أعراض الحدث، يعني من الصفات التي تدل على الحدوث يوصف بها المخلوق وأوصاف المخلوقين. نعم. وهنا مسألة يا أحباب، تنبيه مهم، النزول نزول النقلة هذا يكون للذي هو حجم ملأ فراغا تركه وملأ ما دونه، فهذا لا يليق بالإله، ويكون له أمثال لا تحصى. نعم. والله تبارك وتعالى متعال عنهما، منزه، ليس كمثله شيء. ثم قال أي البيهقي: وقد اختلف العلماء في قوله ينزل الله. فسئل أبو حنيفة رضي الله عنه فقال: ينزل بلا كيف. نثبت النزول بلا كيف، يعني نحن لا ننكر لفظ ينزل مضافا إلى الله لأنه ورد في الحديث، لكن قال بلا كيف يعني لا كنزول المخلوقات. نعم. ثم قال، يعني استأذن ميكائيل أن يزور نبينا عليه الصلاة والسلام فنزل من علو إلى سفل، بأمر من الله، جبريل أرسله الله ليهلك قوم لوط، نزل من علو إلى سفل. هذا الانتقال الحسي صفة المخلوق، ونزه ربنا عن ذلك. ثم قال: وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف، من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتجلي والتملي. نزول الخلق بالتجلي يعني والتملي يملأ مكانا ويفرغ آخر، يعني تجلى فلان أي من مكان إلى مكان صعودا ونزولا، يملأ مكانا ويفرغ آخر، هذا التجلي. أما إذا أضيف التجلي إلى الله كما ورد في قصة سيدنا موسى عليه السلام حين ذهب إلى جبل الطور، انتبهوا يا أحباب، موسى نبي الله رسول الله حبيب الله، الله أمره أن يذهب إلى الوادي المقدس، ودخل حتى أراد أن يدخل إلى جبل الطور وطلب من الله أن يراه بلا كيف، والله أعلمه أنه لا يرى ربنا في هذه الدنيا لا تدركه الأبصار. فعندها خلق الله تعالى في جبل أمام موسى القوة على النظر، وهذا يدل أن الجمادات قد يخلق فيها الحس والإحساس والإدراك والنظر، لأن الله خالق كل شيء. الجبل رأى الله تعالى بلا كيف ولا مكان ولا جهة ولا تشبيه، فاندك الجبل. موسى عليه السلام ماذا رأى؟ رأى اندكاك الجبل فغشي عليه، لم يرى الله، الجبل رأى الله بلا كيف. فورد بأنه تجلى الله للجبل، معناه الله تعالى أعطى الجبل القدرة على النظر، فصار يرى بعد أن كان ممنوعا منعا معنويا. ليس معناه أن الله في مكان كان مختبئا خلفه ثم ظهر، كما أنا أختبئ خلف الستارة ثم أظهر، لا. هذا جدا مهم أن يفهم في حق الله تبارك وتعالى. نزول الخلق يملأ مكانا دون ما كان فيه، كان في أعلى ثم نزل، هذا معنى التجلي والتملي، يعني تملى في مكان حل فيه. نعم. لأنه جل جلاله منزه عن أن تكون صفاته مثل صفات الخلق. نعم. كما كان منزها عن أن تكون ذاته مثل ذات الغير. ذاته لا يشبه الذوات، يجوز أن يقال ذاته لا تشبه الذوات، لكن الأحسن أن يقال ذاته لا يشبه الذوات، هذا جائز وهذا جائز. نحن لأنه نقل عن البيهقي، عن الزرقاني أظن، لا البيهقي، فإذا تركنا كما هو، لكن ليس حراما، ليس ممنوعا. نعم. فمجيئه وإتيانه، الله ليس ذكرا ولا أنثى، عذرا شيخ، الله ليس ذكرا ولا أنثى، لكن أدبا مع الله العلماء يستعملون صيغة التذكير، هكذا نقول هو الله. وفي هذه لأن اللفظ يؤنث، وليس لأن الله أنثى فنقول ذات الله هو. نعم. فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيفية. فمجيئه لأنه ورد في القرآن وجاء ربك، فهذا معناه المجيء المعنوي وليس مجيء الحسي، والنزول في هذا الحديث. وهناك كتاب جمعه الدكتور الشيخ جميل حليم حفظه الله تبارك وتعالى، كما ذكرت لكم عن آية الاستواء التي جمع فيها الدكتور سليم علوان حفظه الله في تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر لعشرات من العلماء، كذلك الشيخ جميل حفظه الله تبارك وتعالى له مؤلف عظيم النفع في حديث النزول، وفيه ذكر عشرات النقول عن العلماء وصور المواضع من كتبهم مع الغلاف ووضع علامة على الموضع في تفسيره على ما نقول، لا على ما ذهب إليه المشبهة والمجسمة. نعم. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، استدل به من أثبت الجهة، يعني من ادعى أن الله في جهة يقول لك هذا في الحديث ينزل ربنا، إذن هو في جهة فوق، هكذا يقولون، هذه شبهة، هذا لا دليل لهم فيه. نعم. وقال هي جهة العلو، وأنكر ذلك الجمهور لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز تعالى الله عن ذلك، لأن الذي يكون كما ذكرت في مكان وملأ آخر تحيز، والتحيز عقلا وشرعا استحال على الله. وقد اختلف في معنى النزول على أقوال، فمنهم من حمله، يعني قسم الناس إلى أقسام، منهم على باطل ومنهم على حق في أمر النزول، فمنهم من حمله على ظاهره وهذا لا يجوز، وهم المشبهة تعالى الله عن قولهم، ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة وهم الخوارج والمعتزلة، كما حصل في حديث الرؤية لله يوم القيامة يراه المؤمنون بلا كيف، المعتزلة ينكرون صحة هذه الأحاديث مع أنها ثبتت. ثم قال ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجمال، منزها الله تعالى عن الكيفية والتشبيه، وهم جمهور السلف. نعم، كما ذكرت في أمر جمهور السلف غلب عليهم التأويل الإجمالي، فأولوا حديث النزول، قال السلف نؤمن به لكن بلا كيف، لا نعطيه معنى تفصيليا، هذا على طريق الإجمال، ونزه الله عن التشبيه. ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين، سفيان ابن عيينة رضي الله عنه وأرضاه، وسفيان الثوري حين يقال السفيانان. أما الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم. نعم. والحمادين، حماد ابن سلمة رضي الله عنه وحماد ابن زيد، كل هؤلاء من السلف أولوه تأويلا إجماليا، أما مالك أوله إجمالا وتفصيلا. والأوزاعي رضي الله عنه كان قبل الشافعي المدفون عندنا في لبنان، نفعنا الله بهم جميعا، وعمل بمذهبه عشرات بل مئات السنين في بلاد الشام، لكن ما دون مذهبه، عبد الرحمن الأوزاعي نفعنا الله به وبهؤلاء. والليث بن سعد المدفون في مصر، نفعنا الله به، كان مجتهدا أيضا، ما دون مذهبه كما الأئمة الأربعة. نجد لهم مسائل في كتب الفقه والعلم لكن ليست كما للأئمة الأربعة وغيرهم. ومنهم من أوله على وجه يليق مستعمل ومنهم من أوله على وجه يليق مستعمل في كلام العرب، يعني الذين يؤولون يرجعون إلى ما جاء في لغة العرب، لا يبتدعون معنى جديدا ليس من اللغة ويدعونه، لا، يعودون إلى الشرع واللغة في التأويل التفصيلي، يعودون بضوابط، ليس هكذا جزافا بلا دليل. ثم قال وهو منقول عن مالك، أي التأويل التفصيلي منقول عن مالك رضي الله عنه. ثم قال والحاصل أنه تأوله بوجهين، يعني الإمام مالك له تفسيران في هذا الحديث، مرة قال الملك بأمر الله، ومرة قال رحمه الله تعالى تنزل رحمته، يعني الله يتلطف بالذين كانوا في هذا الوقت يدعون ويسألونه ويصلون ويلجؤون إليه، هذا هو الرحمة، يرحمهم يتلطف بهم، اللطيف من أسماء الله يعني الرحيم، الرحمة الخاصة الله رحم في الدنيا المؤمن والكافر، لكن هؤلاء في هذه العبادة الخاصة وقت السحر قبل الفجر والناس نيام قاموا في الدعاء والاستغفار ونحو ذلك، الله ينزل عليهم رحمات خاصة. والحاصل أنه تأوله بوجهين، إما بأن المعنى ينزل أمره أو الملك بأمره، وإما بأنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين والاستجابة لهم. هذا في لغة العرب يسمى استعارة، هذا معروف عند اللغويين، يعني استعير اللفظ على معنى وأريد به كذا. وقد حكى ابن فورك أن بعض المشايخ ضبط حديث النزول بضم أوله، يعني يوجد من العلماء من قال يوجد رواية فيها على حذف المفعول، يعني ينزل ربنا، يعني يأمر غيره فينزل، هذا يفسر هذا، وهي رواية النسائي تأتي معنا. رواية النسائي فيها أن الله ينزل، يعني يأمر الملك فينزل، يأمر غيره فينزل، هذا يفسر هذا، وخير ما فسرت الوارد بالوارد. تفسر آية بآية أو آية بحديث أو حديث بحديث، هذا أقوى. على حذف المفعول أي ينزل الملك، ينزل غيره وهو الملك، الملك ينزل بأمر من الله. ويقويه ما رواه النسائي، يعني يقوي ما قال ابن فورك رواية النسائي في السنن الكبرى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول. يعني إذا صرنا في الشطر الثاني من الليل، النصف الأخير من الليل، ثم يأمر مناديا ينادي. هذا تصريح في رواية النسائي، تصريح، يأمر مناديا، من الذي نادى؟ الملك، كما جاء في سيدنا آدم وحواء، السيدة حواء: وناداهما ربهما، أي الملك بأمر ربهما، النداء من الملك كان، هما ما سمعا كلام الله الذاتية الأزلية، لا يقال عن آدم كليم الله ولا عن السيدة حواء، ما سمع من البشر كلام الله تعالى الأزلي الأبدي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة في هذه الدنيا إلا اثنان، سيدنا موسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث، وكذلك رواه الطبراني بلفظ في المعجم الأوسط: تفتح أبواب السماء نصف الليل، نصف الليل، نصف الليل، يعني في نصف الليل تفتح الأبواب. السماوات أجسام صلبة، ليست دخانا كما يقول بعض الفلاسفة يقولون عنها، هي هكذا فضاء ممتد إلى ما لا نهاية، لا، هي سماء، جسم صلب، وهي لها أبواب، ومنها باب تصعد منه الأرواح، أرواح الأتقياء إلى عليين، الذي هو مكان في السماء السابعة، ومنه عرج بنبينا حين دخل السماوات إلى الجنة ليلة المعراج صلى الله عليه وسلم، ومنها باب كما تعلمون يقال له باب التوبة، يغلق هذا الباب عندما تشرق الشمس من مغربها. إذن أبواب السماء لها أبواب نحن الآن لا نراها، فتفتح هذه الأبواب متى؟ نصف الليل. تفتح أبواب السماء نصف الليل، فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج؟ يعني هذا الإنسان الذي هو عنده كرب، هذا الذي يدعو، هذا الذي سأل، الملك هو الذي ينادي بأمر من الله، فينادي مناد أي بأمر من الله. قال الهيثمي في مجمع الزوائد، هذا حافظ غير ابن حجر الهيثمي الذي هو من نقلة المذهب الشافعي، هذا نور الدين الهيثمي كان حافظا يعني في علم الحديث. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. صحح إسناده هذا الكتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نعم. قال النووي في شرح هذا الحديث، شرح صحيح مسلم، هذا الحديث من أحاديث الصفات. نعم، يعني أضيف إلى الله صفة فقيل فيها أحاديث الصفات، مثل الآيات التي أضيف إلى الله فيها اليد والوجه والعين على معنى الصفة يقال لها آيات الصفات. آيات الصفات، أحاديث الصفات نقول لها معنى يليق بالله. مذهبان كما قلنا، تأويل إجمالي تأويل تفصيلي، وكلاهما ما فيهما تشبيه لله. نعم. وفيه مذهبان مشهوران للعلماء أهل السنة سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان، ومقتصرهما أن أحدهما وهو مذهب جمهور السلف، غلب على السلف وبعض المتكلمين، أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى. نعم، أصلحوها بدل الكسرة فتحة على الميم. نعم. وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد، يعني ليس كما المخلوق، ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق. نعم، يعني لا يقال فيها كما يقال في المخلوق، إنما ننزه الله عن ذلك. وكذلك كلمة ولا يتكلم، بدل الفتحة على الياء ضعوا ضمة. نعم. تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق. سمات يعني صفات. والثاني مذهب أكثر المتكلمين. المتكلمون يعني الذين كان عندهم بعلم الكلام وأصول العقيدة. وجماعة من السلف، وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي رضي الله عنهما، أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها، يعني آيات وأحاديث الصفات بحسب الموضع التي ذكرت تفسر بما يليق بالله. فعلى هذا تأول هذا الحديث تأويلين، أحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره ومعناه وغيره ومعناه تنزل رحمته وأمره وملائكته، هذا تفسير مالك. كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره، يعني نقول حبسه السلطان ولا يكون هو الذي أمسكه وأدخله السجن، إنما أمر الجنود فحبسوا هذا الإنسان، أضيف إليه لأنه بأمره. نعم. والثاني أنه على الاستعارة، ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف، والله أعلم. يعني الله تعالى يلطف بالداعين والذين يسألونه في هذا الوقت، ينزل عليهم رحمة خاصة، كما جاء في المصلي أنك تناجي ربك عند الصلاة فلا يبصقن أحدنا وهو في الصلاة إلى قبلته أو عن يمينه، ورد في الحديث فإن الله بينه وبين قبلته، ليس معناه أن الله بين المصلي وبين الكعبة، لا يليق. فإذا ما المراد؟ الله ينزل على المصلي رحمات خاصة، خاصة يعني بهذه الطاعة، كما حضور مجلس العلم تحيط به الملائكة وتنزل عليهم رحمات خاصة، هذا الهواء رحمة عامة يشترك فيه المؤمن والكافر، الطائع وغير الطائع، أما مثل هذا رحمة خاصة، هذا معنى الإقبال على الداعين بالإجابة. وصح أيضا التأويل التفصيلي عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا البخاري رضي الله عنه، الإمام أحمد، الإمام مالك والأوزاعي، والآن يتكلم عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما، يعني عنه وعن أبيه. نعم. وهو من السلف، فقد ثبت عنه أنه قال في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذا يحصل يوم القيامة على أرض المحشر، هؤلاء يكونون في الدنيا قادرين على السجود، لكن كفروا بالله، كانوا منافقين يظهرون الإسلام كذبا ويضمرون الكفر، أو كفار معلنين. هؤلاء يدعوهم الله تعالى يوم القيامة للسجود فلا يقدرون، لا تطاوعهم ظهورهم فينفضحون. سبحان الخالق العظيم. الفضيحة يا أحباب يوم القيامة ليست سهلة، الله يجيرنا. فيوم، فالآية يوم يكشف عن ساق، انتبهوا، ما قال ساقي، وما جاء في رواية في الحديث ساقي لم تثبت، تكلم فيها الحفاظ، فلا يثبت فيها أو بها صفة لله تبارك وتعالى. هنا الساق ليست مضافة إلى الله على معنى الصفة، انتبهوا. يوم يكشف عن ساق، ماذا قال ابن عباس؟ قال عن شدة من الأمر، يصير كرب وأهوال وشدة يوم القيامة، هذا معنى يوم يكشف، تظهر الشدة. في فتحة على اللام. نعم، كلمة الأمر احذفوا الفتحة التي على اللام، هي سكون آخر سطر، عن شدة من الأمر. ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري. نعم. وكذلك رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. حين يقال صححه الحاكم هو حافظ، لكن ما تهيأ له بعد أن جمع المستدرك على الصحيحين؟ البخاري كان له شروط لاعتبار الحديث صحيحا، ومسلم رضي الله عنهما كان له شروط، فهناك أحاديث ما ذكرها لا البخاري ولا مسلم، وهي على شرطيهما أو على شرط أحدهما، فاستدرك عليهما الحاكم النيسابوري الحافظ رحمه الله، جمع الكتاب ومات، ما تهيأ له أن يعيد التدقيق والتحقيق فيه، فجاء الحافظ الذهبي ممن علق على بعض الأسانيد وافقه، وبعض الأسانيد خالف الحاكم فيها، تتبعها فوجدها غير موافقة لشرط البخاري أو شرط مسلم أو شرطيهما، مع بيان أن الحافظ الذهبي تأثر بعقيدة ابن تيمية في التجسيم، كان حافظا في الحديث لكن كان عنده نزعة التجسيم، نسأل الله العافية. وقال أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط: الدعاء إلى السجود ليس على سبيل التكليف، لأن الدنيا هي دار التكليف، دار العمل، الآخرة ما فيها دار العمل الواجب، يعني بمعنى التكليف مكلفون بكذا وكذا، إنما هي دار الحساب. طيب ما هذا السجود إذن؟ بل على سبيل التقريع والتخجيل، يعني التأنيب، التعنيف، إظهار أنهم يلامون فيتوجعون من هذا، هذا فيه ألم معنوي. وعندما يدعون إلى السجود سلبوا القدرة عليه، لا يقدرون، وحيل بينهم وبين الاستطاعة، حيل يعني منعوا، صار هناك مانع يمنعهم من السجود، حتى يزداد حزنهم وندامتهم على ما فرطوا فيه حين دعوا إليه وهم سالم الأطراف والمفاصل. يعني من حيث القدرة الجسدية ظاهرا يقدرون، لكن ما مكنوا، ليظهر أيضا أنهم كانوا يكفرون بالله. ثم قال: وكشف الساق كناية عن شدة الأمر وتفاقمه. هكذا حتى يقال اشتدت الحرب على قدم وساق، يعني صارت متفاقمة شديدة عنيفة. هذه لغة العرب واسعة يا أحباب، يعني مثلا كلمة اليد لها 17 معنى في لغة العرب، إذا أضيفت إلى الله نقول لها معنى يليق بالله. هكذا السلامة، أن لا نشبه، التشبيه مرض، مرض قلبي، نحن مع التنزيه. نعم. وصح أيضا التأويل التفصيلي عن مجاهد تلميذ ابن عباس. فإذا البخاري رضي الله عنه، مالك الأوزاعي، وكذلك سفيان الثوري، وأيضا أحمد، وهذا الآن وابن عباس ومجاهد تلميذه، تلميذ ابن عباس وهو من السلف من التابعين، فقد ثبت عنه أنه قال في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، أي قبلة الله. كيفما اتجهنا ونحن على الدابة في السفر أردنا صلاة نافلة، انتبهوا، صلاة نافلة في السفر، وأردت أن تصلي فكيفما توجهت تلك قبلة لك، ليس كما يحصل في الطائرات والباصات للأسف في هذا الزمن من جهلهم، يقولون صلوا على الكرسي وهو قادر على القيام صلاة الفرض. لا، لا يصح، ولا بد من استقبال القبلة في الفرض في كل الصلاة إلا من عجز، هذا لها شروط أخرى، وهناك هيئات أخرى يعني تبيح لعدم استقبال القبلة أي الكعبة. لكن هنا يا أحباب هذا في صلاة النافلة على الدابة للمسافر، حتى بعضهم يزيد بالجهل، ماذا تراه بزعمه يتوضأ على الكرسي الذي أمامه، بزعمه يتيمم، يضرب هكذا يتيمم، هذه ليست ترابا وليست حجرا، كيف يتيمم على هذا الإسفنج، على هذا هذه الكنبة، لا يصح. مرة الشيخ نزار رحمه الله الحلبي دخل مسجد الإمام الأوزاعي رضي الله عنه فوجد واحدا على حائط المسجد، حائط رملي، حجر رملي، يفعل هكذا بزعمه، قال له ماذا تفعل؟ قال أتيمم. وواحد كان يضرب على السجاد، قال أتيمم، والبحر بعيد عنه أمتار، مسجد الإمام الأوزاعي مطل على البحر، أمتار بينه وبين شاطئ البحر وبين الماء، يعني هو فتح هذه الحنفية ما خرج ماء فتيمم بزعمه، والتيمم حتى ما لا يصح بهذا، الله يعلمنا. نعم. رواه الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات والطبري في تفسيره أي فأينما توجه وجوهكم في صلاة النفل في السفر على الراحلة فتلك الوجهة التي توجهتم إليها هي قبلة الله. نعم، وانتبهوا يا أحباب هنا، وحتى هذه أي النافلة لها شرط وشروط، يستقبل الكعبة عند تكبيرة الإحرام ثم يكمل عند قراءة الفاتحة، ولها أيضا هيئات يعني لابد من ضبطها، من أراد الدخول في الشيء يتعلم قبل أن يدخل. ولا يراد بالوجه الجارحة، وحكم من يعتقد الجارحة لله التكفير، ليس مسلما، لأنه لو كانت له جارحة لكان مثلنا، لكان مثلا لنا، يجوز عليه ما يجوز علينا من التعب والمرض والفناء. نعم. وقد يراد بالوجه قصد التقرب إلى الله تعالى، يعني فأينما تولوا فثم وجه الله فسرت بالكعبة، إضافة الوجه في مواطن أخرى يراد به التقرب إلى الله، نقول لك مثلا افعل هذا لوجه الله، يعني بنية طلب الثواب من الله. كان يقول أحدهم فعلت كذا وكذا لوجه الله، ومعنى ذلك فعلت كذا وكذا تقربا إلى الله، أي امتثالا لأمر الله وطلبا تعالى لرضاه وثوابه وطلبا لثوابه. نعم. فعلم مما ذكر أن السلف والخلف متفقون على وجوب تأويل ما يوهم ظاهره ما لا يليق بالله عز وجل، ما كان ظاهره يوهم ما لا يليق بالله، هذا المتشابه من القرآن والسنة. ومنهم من أول تأويلا إجماليا، نعم، ولم يحمل تلك النصوص على ظواهرها، ومنهم من أولها تأويلا تفصيليا ولم يحمل تلك النصوص على ظواهرها، يعني في الحالين لا تحمل على الظاهر. قال الحافظ النووي في شرح مسلم عند الكلام على حديث الجارية، هذا الحديث حديث الجارية يتمسكون به كثيرا هؤلاء المجسمة من زمان، ليس مجسمة العصر فقط، ولنا محاضرة كاملة عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك لا يفسر أن الله يسكن السماء، واختلف في تصحيحه باختصار، يعني بعضهم قال صحيح وبعضهم قال لم تثبت هذه الرواية فلا يحتج بها في العقيدة. الذين قالوا صح يعني سنده قالوا سؤال النبي أين الله سؤال عن المكانة وليس عن المكان، نقول أين هذا من هذا، أين هرقل من عمر، هذا لا يراد به المكان، يراد به المكانة. وقولها في السماء ما قالت بذاته، ما قالت ساكن السماء، ما قالت موجود في السماء حال في السماء، ما قالت، قالت في السماء. وفي لغة العرب تأتي بمعنى ساكن السماء وتأتي بمعنى عالي القدر. فقال لها ومن أنا؟ قالت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الحديث يقال له حديث الجارية، أول ما تلتقي بهؤلاء المشبهة يذكرون لك هذا الحديث حتى يوقعوا السنية في هذه العقيدة الفاسدة. ولنا كلام موسع إن شاء الله يأتي، لكن القاضي عياض من المالكية علق فقال: قال القاضي عياض لا خلاف بين المسلمين قاطبة بالإجماع فقيههم ومحدثهم. فقيههم يعني من عرف بالفقه يعني في الفروع طهارة صلاة ونحو ذلك، المحدث عرف بالحديث والتحديث، ومتكلمهم بعلم الكلام، ونظارهم يعني هؤلاء الذين يتكلمون بالمسائل العقلية مثل المتكلمين يعني الأصوليين، ومقلدهم يعني كان دون هذا رتبة من المقلدين كالنقلة أو عوام المسلمين. أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ونحوه ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم. نعم، يعني الآية هذه وأمثالها متأولة عند الكل، عند كل أهل السنة لا يعتقدون فيها الجهة في حق الله. من تفسيرها أأمنتم من في السماء عذابه، يعني ينزل عليكم من جهة فوق العذاب، أن يخسف بكم الأرض كما خسفت في قوم عاد وكما خسفت في قوم لوط. الله رفع، أرسل جبريل فرفع قرى قوم لوط إلى ما يقارب السماء وقلبها، يقال إنها تحت الأرض البحر الميت، هناك يقال كانت هذه القرى الأربعة أو الخمسة كانوا عشرات الآلاف قوم لوط. أأمنتم من في السماء، قال بعض العلماء جبريل أن يخسف بكم الأرض، وقال بعض العلماء الملائكة، كل هذا يليق بالله، أما أن يقال الله ساكن السماء لا يليق بالله. نعم. وقد مال الحافظ العراقي إلى تفسير قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض بالملائكة، ليس مال هكذا هوى، يعني يميل واحد منهم إلى تأويل تفصيلي هكذا بحسب اللغة والشرع والأدلة، يرجح عنده تأويل معنى يليق وفي اللغة يصح والشرع يوافق على ذلك، هذا معنى مال. وذكر هذا في الأمالي، له إملاءات على طلابه جمعت يقال لها أمالي العراقي رحمه الله. نعم. وذلك في تفسير حديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا من الأحاديث أيضا المتشابهة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وفي رواية يرحمكم من في السماء، لا يفسر أن الله يسكن السماء، تفسر بالملائكة بحسب الرواية الثانية يرحمكم أهل السماء. قال أهل السنة لا يقال عن الله أهل السماء، إنما من هم أهل السماء؟ الملائكة. هذه الرواية تفسر هذه الرواية كما قال الحافظ العراقي رحمه الله. فقد روي بالإسناد إلى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحيم، ارحموا من في الأرض يرحمكم أهل السماء. هذه رواية ثبتت، يعني إسنادها قوي، غير مشهورة كتلك، لكن تفسر تلك: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه المشهورة. الرواية الثانية صحيحة من حيث السند، قوية، تفسر الأولى: الراحمون يرحمهم الرحيم، ارحموا من في الأرض يرحمكم أهل السماء. من الذي يقال فيه أهل السماء؟ الملائكة. هذه فسرت هذه. ثم التراحم يا أحباب أمر عظيم، جاء في الحديث: من لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فارحموا الكبير والصغير، القريب والبعيد، الرحم وغير الرحم، الضيف والجار، حتى العدو. علمنا النبي كيف نتعامل معه برحمة ليدخل في الإيمان والإسلام، حتى الطفل، حتى البهيمة، هذا كله في الإسلام. فارحموا بعضكم البعض لله تبارك وتعالى، وأنقذوا الملهوف، وزوروا المرضى، واستروا على عيوب الناس، ولا تفضحوا، تناصحوا، علموا الناس. وهذا أعظم ما ترحم به غيرك، أعلى ما ترحم به الناس أن تعلمهم علم الدين. قال: واستدل بهذه الرواية أهل السماء على أن المراد بقوله من في السماء الملائكة. أيوة، في الآية والحديث إذن تفسر بالملائكة. فهذه الرواية تبين المراد بقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. فمن في الآية واقعة على الملائكة، يعني تفسر بالملائكة، ترجع إلى الملائكة، لأن الملائكة قادرون على أن يخسفوا بأولئك المشركين الأرض. الخسف هو انشقاق الأرض وبلع من عليها، هذا معنى الخسف، فيخسفون الأرض فتبلعهم. فلو أمروا بذلك لفعلوه، قادرون. وكذلك يقال في الحديث الذي رواه مسلم: والذي نفسي بيده، يعني بتصرفه، ليس معناه أن نفس محمد بيده، أي بهذه الجارحة، لا، يعني بتصرفه وقبضته وملكه. ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه، امرأته يعني زوجته، حلاله، إلى فراشه يعني للجماع، فتأبى عليه، تمتنع بلا عذر شرعي، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي الملائكة، لأن الرواية الثانية المشهورة أكثر: لعنتها ملائكة السماء، أو الملائكة حتى تصبح. فالرواية لعنتها الملائكة حتى تصبح تفسر الرواية: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، يسخطون عليها، يعني لأنهم مأمورون بأن يفعلوا أمورا بأمر من الله لا يرضون بفعلها، فعلها كبيرة تكون ناشزة. فيحمل أيضا على الملائكة بدليل الرواية الثانية الصحيحة التي رواها ابن حبان وغيره، والتي هي أشهر من هذه، وهي: لعنتها الملائكة حتى تصبح. ونصيحة للنساء وللرجال، لا شك نصائح، ولكن من صلت خمسها كما جاء في الحديث، وصامت شهرها، وأطاعت بعلها يعني زوجها فيما يرضي الله، وحصنت فرجها، حفظت فرجها، يوم القيامة تدخل من أي أبواب الجنة شاءت. فلله، أنت أطيعي زوجك فيما يرضي الله، لك ثواب. والنبي قال أيضا في وصية الرجال أن يهتموا ويرحموا النساء: استوصوا بالنساء خيرا، هذا وهذا، يرحم هذا هذا وهذا هذا. قال البيهقي في الأسماء والصفات في قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، نعم. فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. الله أكبر. هؤلاء قوم النمرود، نمرود ابن كنعان الذي كان في بابل في العراق، وبعث فيهم سيدنا إبراهيم عليه السلام ورموه في النار ولم تحرقه لا هو ولا ثيابه صلى الله عليه وسلم، كانت النار عليه بردا وسلاما. بعد هذا ذهب إلى فلسطين بأمر من الله، فماذا نزل عليهم؟ الله سلط عليهم العذاب. فإذا هنا فأتى الله بنيانهم، هنا أتى يا أحباب لا يجوز تفسيرها أن الله كان في مكان تركه وملأ آخر. فأتى الله بنيانهم يعني هنا أمر باستئصالهم. ما هو عذاب الاستئصال؟ هو عذاب الإبادة، يهلكهم الله، يهلك كلهم جميعهم، هذا هو الاستئصال. فأتى أمر الله باستئصالهم، كيف؟ بأن يتهدم بنيانهم، فانهزت القواعد وسقطت السقوف، هذا السقف نزل عليهم وأتاهم العذاب من جهات لا يعلمونها، هذا معناه. نعم. قال ولم يرد به إتيانا من حيث النقلة. إيه؟ لاحظوا أحبابي، أتى هذا إلى هنا، انتقل النقلة للجسم، هذا ينتقل، أنا أنتقل، هذا الأجسام توصف به. نعم. وإنما أراد إحداث الفعل الذي خرب بنيانهم ودمرها، وخر عليهم السقف من فوقهم فسمى ذلك الفعل إتيانا، لأنه أتى أمره فسمي الفعل إتيانا، هذا سائغ في لغة العرب. وقال المفسر النحوي اللغوي الزجاج في تفسيره قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هذا في الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء، المكذبون لمحمد الذي دعا وجاء بالإسلام كإخوانه الأنبياء. ماذا معنى هنا إلا أن يأتيهم الله؟ يعني بما وعدهم سيأتيهم العذاب والحساب، وهذا لا يضيع عند الله، كله مسجل والأرض تشهد عليهم يوم القيامة. نعم. قال أهل اللغة معناه يأتيهم الله بما وعدهم من العذاب والحساب، كما قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. هذا عن يهود بني النضير الذين عادوا رسول الله ولم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، ويعرفونه كما في كتب في التوراة الصحيحة، بعض العلماء قالوا حين بعث النبي كانت موجودة التوراة الصحيحة بين أيدي اليهود، لكن حرفوا المعاني. فهؤلاء الله تعالى نزل عليهم العقاب، يهود بني النضير، أي أتاهم بخزلانه إياهم من حيث لم يحتسبوا، يعني لم يتوقعوا. نعم. أتاهم العذاب، أي أتاهم بخزلانه إياهم، يعني خزلهم بعكس التوفيق، الخزلان بعكس التوفيق. ما هو التوفيق؟ خلق القدرة على الطاعة، الخزلان خلق القدرة على المعصية والكفر، أجارنا الله. وقال البيهقي في الأسماء والصفات، قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله، كان في فتح على الحاء، نعم، رحمه الحاء ضعوا كسرة بدل الفتحة، قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى قبل وجهه، تأويله أن القبلة التي أمره الله تعالى بالتوجه إليها للصلاة قبل وجهه فليصنها عن النقامة. هذه التي ذكرت لكم أن الواحد إذا كان في الصلاة وأراد أن يبصق من آداب الصلاة لا يبصق باتجاه القبلة ولا عن يمينه، يحاول إن كان معه شيء أو في ثوبه هذا، وقد يغسل الثوب بعد ذلك. لكن هذا من الآداب. لماذا؟ لأنك أنت تناجي ربك، تتضرع إلى الله، أنت في طاعة عظيمة وهي الصلاة، فلا تفعل هذا أدبا في الصلاة. وقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، أي هادي أهل السماوات وأهل الأرض إلى نور الإيمان، رواه البيهقي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فإذا هذا ما هو؟ تفسير وتأويل تفصيلي عن ابن عباس، مر معنا. وقوله تعالى: ولتصنع على عيني، أي بحفظي وحراستي. ولتصنع على عيني، هذا عن سيدنا موسى عليه السلام. ولتصنع على عيني معناه حين كان صغيرا في السن ووضعته أمه في التابوت في الصندوق، كان فرعون منع النساء من الحمل، فقل الخدم الذين كان يأخذهم من بني إسرائيل، فقال له أتباعه الكبار: إن أنت منعتهم من الحمل بعد مدة لا يصير عندنا الخدام. فقال لهم: أشيروا علي. قالوا له: تأذن للنساء من بني إسرائيل سنة بالحمل سنة لا. هارون عليه السلام نبي الله أخو موسى ولد في السنة المأذون، كان يعني فرعون يأذن بالحمل فيها. أما موسى عليه السلام ولدته أمه في السنة التي كان منع فرعون النساء أن يحملن ويلدن، فالحاصل خافت عليه أن يقتل، فألهمها الله أن تضعه في صندوق تابوت، يعني صندوق، وتربطه بالحبل، وكانت تتركه في نهر النيل ثم تجر الحبل ترضعه، وهكذا حتى صار ما قدر الله، نسيت الحبل فانفلت. أين وصل التابوت؟ إلى فرعون، فالتقطه آل فرعون، وتربى في قصر فرعون وكان نبيا رسولا. انظروا يا أحباب، سبحان الله. أما موسى السامري الذي عبد العجل وكفر بالله وكان سببا في فتنة 70,000 من بني إسرائيل ارتدوا عن الإسلام، من رباه؟ جبريل عليه السلام. الله يهدي من يشاء. الحاصل هنا قوله: ولتصنع على عيني، أي يا موسى، أنت يا موسى برعايتي. قاله القرطبي في تفسيره. وقوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا، أي اعمل السفينة لتركبها أنت ومن آمن معك. هذا لسيدنا نوح صلى الله عليه وسلم. نوح عاش 1700 سنة، 1050 يدعو الناس للإسلام، كانت مدة البعثة، آمن معه نحو 80، الله يهدي من يشاء. ولده كنعان مات كافرا، أما حام، سام، يافث، هؤلاء الثلاثة فطلعوا معه في السفينة لأنهم آمنوا. أما ذاك قال له: يا بني اركم معنا، يعني أسلم، ادخل في الإسلام، قل لا إله إلا الله، نوح رسول الله، واصعد معنا السفينة. الله يهدي من يشاء، مات على الكفر. إذا ما معنى هنا واصنع الفلك بأعيننا؟ أي بحفظنا، يعني أنت بمرأة منا وبرعايتنا نراك ونحفظك. وقال الربيع بن أنس: بأعيننا، أي بمرأة منا وحيث نراك. وقال الربيع بن أنس: بحفظنا إياك، حفظ من يراك. الله يرى كل المرئيات، لكن هنا حفظ الرعاية، هكذا قاله الربيع بن أنس. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بحراستنا، هكذا يعني بحفظنا، ذكره القرطبي في تفسيره. فإذا واصنع الفلك بأعيننا، أي برعايتنا وحفظنا وحراستنا، هذا يليق بالله. أما أن يقال إن السفينة صنعت في هذه الحدقة، الله له حدقة هذه العين الجارحة والسفينة فيها، لا يليق هذا التفسير، لا يليق بالله عز وجل، لابد من التأويل. نعم. قال القرطبي في تفسيره: عند الكلام على اليد في لغة العرب ما نصه، وتكون لإضافة الفعل إلى المخبر عنه تشريفا له وتكريما. نعم. قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هنا الكلام على آدم عليه السلام الذي خلق بعناية من الله تبارك وتعالى، وله خصوصية، الله الذي خلقه الله تعالى بخصوصية وعناية، خلق من ماء وتراب، من غير أب ومن غير أم، على شكل جميل طويل وصورة حلوة، وكان يتكلم صلى الله عليه وسلم. أمر الله الملائكة ومعهم إبليس، وكان من الجن، يعبد الله مع الملائكة وليس ملكا، فأمروا بالسجود فلم يسجد إبليس وكفر بالله. فالله قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هنا لا تفسر بالقدرة، وإنما تفسر بالعناية والرعاية الخاصة. يعني هذا آدم له مزية عليك. إبليس خلق بقدرة الله، وآدم خلق بقدرة الله. إذن أين المزية لآدم؟ بقدرته وعنايته، تشريف لآدم صلى الله عليه وسلم الذي هو أول الرسل. نعم. قال: فلا يجوز أن يحمل على الجارحة، لأن البارئ جل وتعالى واحد لا يجوز عليه التبعيض. إذا قلنا في الله الواحد، يعني الله تعالى لا يشبه أحدا. الواحد من طريق العدد ينقسم، يصير نصفين، أربعة أرباع، ثلاثة أثلاث، خمسة أخماس، يزيد يصير اثنين، ثلاثة، أربعة، يقبل الزيادة والنقصان والتبعيض، التجزؤ. الله الواحد يعني لا شريك له، لا شبيه له، هذا معناه. قال: ولا على القوة والملك والنعمة والصلة. لأنه إذا فسرت بالقوة والقدرة، هذا يكون اشترك فيه إبليس مع آدم. أين المزية لآدم؟ وإذا فسرت بالملك، فآدم ملك لله وإبليس ملك لله. إذن تفسر على معنى يليق بسيدنا آدم. ما هو؟ لأن الاشتراك يقع حينئذ بين وليه آدم. وليه يعني تولاه برحمته، ليس معناه ليس نبيا، يعني ولي من أولياء الله ليس نبيا. هم الأنبياء يقال فيهم لغة وشرعا أولياء الله، يعني تولاهم بالرحمة، لكن هم أنبياء لهم وصف يميز عن الأولياء الذي في عرفنا نميزه عن النبي. هنا وليه آدم يعني الذي تولاه ويحبه، تولاه برحمته وعنايته. نعم. لأنه يقع حينئذ بين وليه آدم وعدوه إبليس، ويبطل ما ذكر من تفضيله عليه لبطلان معنى التخصيص، فلم يبقى إلا أن تحمل على صفتين تعلقتا بخلق آدم تشريفا له دون خلق إبليس، تعلق القدرة بالمقدور لا من طريق المباشرة ولا من حيث المماسة. فإذا مما يليق بالله وفيه تشريف لآدم أن الله أضاف هذا: خلقت آدم بيدي، أي بعنايتي، وهذا لم يكن لي إبليس، لأنه ليس ولي الله، إنما هو عدو الله. وأما قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، فقد قال ابن عباس رضي الله عنه: عالم، أو نقول عنهما، نعم، عنه وعن أبيه يعني العباس، عالم بكم أينما كنتم. هذه المعية معية العلم، مر معنا. ذكره السيوطي في الدر المنثور. حتى ابن تيمية يقول معية العلم، مع أنه في مواضع ينفي التأويل. هذا شأنه التناقض. يأتي هنا محاضرة إن شاء الله تناقض ابن تيمية وابن القيم فيما بينهم، وبين ابن تيمية والوهابية، وبين الوهابية وبعض الوهابية الآخرين، يعني متذبذبون، هذا شأنهم، الله يرحمنا. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. إيه تتمة الحديث تشرحه، يقلبها كيف يشاء. هذا لا يجوز تفسيره أن الله له هذه الأصابع الجارحة كما قال ابن عثيمين، الله له أصابع حقيقية يعني لا تخرج عن الظاهر إلى المجاز، إنما بزعمه على معنى الجارحة. هذا الحديث معناه كل القلوب كقلب واحد، أي هو يسير على الله تقليبها، قلوب يقيمها يجعلها على الطاعة، وقلوب يزيغها يجعلها على الضلال. هذا معنى إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، هذا لبيان أن تقليبها يسير على الله، فتتمتها تشرح. ما هو التتمة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها كيف يشاء، كما قلب قلب سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. أمير المؤمنين عمر قبل أن يسلم كان دفع له 100 من النوق ليقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، ولما التقى بالنبي هزه النبي هكذا، قال له ألم يأني لهذا القلب أن يؤمن، فنطق بالشهادتين، الله قلب قلبه، الله مقلب القلوب، يهدي قلوبا ويزيغ قلوبا، الله يرحمنا. نعم. فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه، وكذا قوله إن قلب بني آدم ابن آدم، وكذا قوله إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن. ليس معناه هكذا يعني إصبعان يا أحباب، لا يجوز هذا في حق الله تعالى، المس والحس والجوارح كل هذا الله تعالى منزه عنه، ليس كمثله شيء، قاعدة. كل ما يمر معك من المتشابه، نحن نذكر ما قال العلماء لنتعلم، ولكن لو لم تسمع رجع إلى القاعدة، مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك. نعم. فإن المراد به إرادة قلب ابن آدم مصرفة بقدرة الله، يعني الله يتصرف في القلوب كما يشاء، وما يوقعه فيه، يعني الله يجعل في القلب ما شاء من الهدى أو الضلالة. وكذا قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، كما ذكرنا قوم النمرود، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، نعم في سورة النحل، معناه خرب الله بنيانهم. وقوله إنما نطعمكم لوجه الله، نعم معناه لأجل الله، وقس على ذلك يعني لمرضات الله، هنا أريد بالوجه رضا الله، يعني أنا أفعل هذا طاعة لله، لا يراد بها هذا الوجه الجارح المركب على البدن. وكذلك الحديث الذي رواه البخاري جاء حبر إلى رسول الله. انتبهوا أحبابي قبل أن نقرأ شيخي، هذا حديث تكلم فيه العلماء من حيث أن الراوي هو ظن شيئا فعبر بلفظه، وبعضهم زاد مما هو ليس من كلام النبي، هو تعليقه يعني. وملخص هذا إن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد بهذا أن الله تبارك وتعالى له أصابع جارحة، وإنما المراد أن النبي أولا ضحك إنكارا وعدم قبول لما يقوله هذا اليهودي، ويبين أن الله تعالى ليس عليه شيء يعجزه، ليس هناك ما يعجزه، يعني هذا أمر يسير على الله، فعبر بتعبير ليس فيه نسبة الكف والجارحة والأصابع، وإنما فيها أن الله تبارك وتعالى هذا لا يعجزه. هذا في لغة العرب جائز، ولكن لا يجوز تفسيره بأن النبي ضحك رضا بالكلام الفاسد الذي يقوله اليهودي. فانتبهوا الآن نقرأ. وكذلك الحديث الذي رواه البخاري قال جاء حبر إلى رسول عالم يعني صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله وضع السماء على إصبع، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر والأنهار على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول بيده: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره. نعم، انتبهوا، نزلت عليه هذه الآية، أي هؤلاء يستخفون بالله، ما اعتقدوا في الله الاعتقاد الواجب، ما عظموه التعظيم الواجب، هؤلاء يستخفون بالله تبارك وتعالى. ثم انتبهوا قبل أن نكمل شرح الحديث، النبي لا يقر شيئا فاسدا، لا يقر ولا يفرح بكلام فيه استخفاف بالله أو تحقير لله أو عقيدة تخالف عقيدته، عقيدة القرآن، لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني أو الثالث، ما جاء بأن كذلك يوم القيامة بعد أن يفنى الإنس والجن والملائكة ينادي، الملك هو الذي ينادي: إن الله يقول أنا الملك، أنا الديان، بمن الملك اليوم؟ هذا لا يعني أن الله يقول بالحرف والصوت لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. الملك يسأل ويجيب، ليس معناه أن الله يتكلم بحرف وصوت. فانتبهوا لما يضاف إلى الله، ما أضيف إلى الله لا بد أن يكون له معنى يليق بالله. تفضل شيخ. قال ابن الجوزي في كتابه كشف المشكل ما نصه، قال أبو سليمان الخطابي: يحتمل أن يكون ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكارا. أحيانا أنت تسمع كلاما فاسدا تنكر على صوتك، يعني تضحك منه عليه، لا توافق الكلام الفاسد، لكن لا، يعني انظر هذه السفاهة التي فيها هذا الإنسان. نعم. ثم قال: وقول من قال تصديقا ظن منه. الذين قالوا ضحك رسول الله تصديقا، هذه زيادة هم قالوها، ما الرسول قالها، ما قال ضحكت تصديقا، هو هذا من زاد حين يذكر الحديث قال تصديقا، هذا ظن من هذا الذي روى هذا. نعم. والظاهر أن ذلك من تخليط اليهود وتخريفهم، وأن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان تعجبا وإنكارا. يعني ما هذا الكلام، العقل لا يقبله أن يكون له جوارح. ثم لو صحت الرواية، لو صحت بإثبات ذلك، كان المعنى أن سهولة الأمر عليه كمن جمع شيئا في كفه فاستخف حمله فلم يشتمل بجميع كفه عليه، لكنه أقله ببعض أصابعه. أقله. لكنه أقله ببعض أصابعه. يقال إن فلانا ليفعل كذا بخنصره. العرب يقولون هذا، حتى عندنا العامية قال له أنا بشيله بأصبع، يريد سهولة الأمر. العرب تقول يفعل هذا بخنصره، يريدون أنه سهل عليه. فإن صحت الرواية، إن، ثم هذا كلام اليهودي يقول، الحبر هذا هو يقول، إن صحت الرواية يراد به أن النبي يعتقد في الله أن هذا عليه يسير، ليس بعزيز على الله تبارك وتعالى، هذا معناه. فإذا يا أحباب، ما جاء في القرآن أو في الحديث من إثبات شيء في حق الله تبارك وتعالى يرجع فيه إلى الشرع وإلى اللغة. فالأصابع هذه الجوارح لا يوصف الله تبارك وتعالى بها، وكذلك اليد الجارحة، وكذلك الوجه الجارحة، هذا كله مستحيل في حق الإله تبارك وتعالى. وإن شاء الله نكمل هذه المحاضرة في الدرس الذي يلي بإذن الله عز وجل. ويتبين أحبابي بأن السلف والخلف كانوا على تأويل الآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهة تأويلا إجماليا أو تأويلا تفصيليا، وكل هذا طريق حسن موافق للشرع، موافق للإجماع، موافق للعقل، موافق للغة العربية. ثبتني الله وإياكم على الحق، آمين، وجعلنا من ناصريه حيثما كنا. لا يا أحبابي، هذا الكتاب من أنفع ما جمع في هذا، فالحمد لله تبارك وتعالى. ولا تملوا من سماعه ومراجعته، ومن الثبات من ثبت نبت. نعم، ثبتوا بارك الله فيكم، وواظبوا ولا تملوا ولو تكررت الأيام، هذا خير عظيم، أفضل ما تقضى به الأوقات مجالس العلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.